سلام ورحمة الله. السلام عليكم، بخير؟ ومنين محبوشة هاي؟ والله مش عارف بدي احكي صراحة، يعني ها؟ ما عارف شو بدي احكي. ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. طيب بخير ان شاء الله. اي شيء بيطلع بايدك قوله، بس هل يعتادوا الناس وما له اصل في السنة اتركه. قول مثلا شهر مبارك، وان شاء الله ربنا بيعينا على الصيام والقيام والتقوى والى اخره. اما اتخاذ ورد معين كل عام انتم بخير، هذا ما له اصل في الشريعة الاسلامية، وهذه تستعمل في كل الشرائع، لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم. الله مبارك. ايش عندك غيره؟